الحمد لله حمد الشاكرين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته أجمعين، وبعد، فإن الأوسمة النبوية التي تحلى بها كبار الصحابة رجالا ونساء ما كانت تختص بها قوافل الصحابة الكبار ولا ساداتهم من العظماء أو السابقين إلى الإسلام، بل كان كل الناس على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى نظره وسمعه عليه الصلاة والسلام يحظون منه بكرامات الوفاء ويتحلون بأوسمة الفخر والشرف. صبيان الصحابة ككبارهم هم عنده محل العناية والاهتداء، هم تحت نظره وعينه صلى الله عليه وسلم في التربية على الإيمان والحب والوفاء. ألا فلا تعجبن من جيل أقبل بقلوبه رجاله ونسائه وصبيانه، أقبلوا بحب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، أحبوه وآمنوا به وصدقوه وضحوا من أجله وفدوه بالمال والأنفس والأموال والبنين. إنهم جيل الصحب الكريم رضي الله عنهم أجمعين، كان الصغير والكبير يتسابق إلى حبه، يتشرف بصحبته عليه الصلاة والسلام. إذن فكان حتما أن يحظى الجميع بوسامات الفخر والشرف والاعتزاز التي يقلدها النبي عليه الصلاة والسلام، وفاء وحبا وعرفانا لكل من صحبه واجتمع به على حد سواء. إنه الوفاء يا أهل الوفاء نتعلمه من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعترف بالجميل لصاحبه ويشيد لذي المعروف بمعروفه، لا ينكر أحدا ولا يحجم أثر أحد ولو كان من صبيان القوم وصغارهم. أنس ابن مالك الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، الاسم المرتبط بخدمة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وسام الشرف الذي تقلده أنس من بين صبيان الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. أنس الخادم المطيع والمرافق المحب لرسول الله عليه الصلاة والسلام. والله ما عرفت البشرية منصب خدمة أشرف من منصب أنس رضي الله عنه، لشرف الخدمة وعظمة المخدوم بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام. لئن كانت مهنة الخدمة ووظيفة الخادم وضيعة تأنف منها نفوس المترفعين، ولئن كانت كذلك محل احتقار في أنظار الكثيرين، لأنها تسخير للنفس في خدمة وبذل وامتهان من أجل الغير، فإن خدمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي منتهى الشرف، هي قمة الفخر، أن يعيش إنسان حاملا لنعلي رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو مقربا إليه وضوءه، أو حاملا له إداوة الماء عندما يذهب يقضي حاجته عليه الصلاة والسلام. أما إن شرف الخدمة التي تنعم بها أنس رضي الله عنه كانت الباب الذي يجعل أنسا واحدا من أهل البيت قريبا حبيبا ملازما للمصطفى عليه الصلاة والسلام. شهد أنس بدرا وما بعدها، شهدها وهو صغير السن. أتت أم سليم أمه المباركة الموفقة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام تعرض ابنها على رسولنا صلى الله عليه وسلم ليكون خادما له. تقول: يا رسول الله، ابن أنس هذا يكون خادما لك، خدمه صغيرا وهو ابن 10 سنين، يقول: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، خدمته 10 سنين. قال: فما قال لي أف قط، ولا قال لي لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. أنت تتحدث عن الخلق المحمدي، عن الأدب النبوي، عندما يتعامل مع صبي صغير من شأن الصبيان عادة أن تزل عقولهم وألا تبالي وألا تستوعب كثيرا مهمات الأمور، ومع ذلك فإنه لم يحظى من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بكل تقدير واحترام. ومع صغر سن أنس فإن وظيفته في الخدمة أيضا مهيئة له في المفترض أن يكون محل تقصير مهما بذل، وأن يكون محل تفويت مهما حرص. ومع ذلك فما سمع أنس شيئا يكدر خاطره. ترى ألأن أنسا رضي الله عنه طيلة خدمته ما حصل منه قصور؟ ما وقع منه تفريط؟ ما سهى يوما أو نسي أو أخطأ؟ ما ترك شيئا أمر به أو فرط في شيء نهي عنه؟ أبدا ليس كذلك، بل لأن الذي يتعامل معه ويتشرف بخدمته هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لو قدر لك أن تقلب صفحات الشمائل المحمدية وأن تقرأ مليا في أحاديث الوصف النبوي الذي يحكي هيئة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجهه، جسده، نعليه، ثوبه، منامه واستيقاظه، طعامه وشرابه، والخواص من أمره، للفت نظرك بانتباه شديد أن أنسا رضي الله عنه يحظى بحجم كبير من مساحة الرواية في الشؤون النبوية الخاصة. أدركت الآن ماذا يعني شرف الخدمة النبوية؟ إنه يعني القرب الحثيث، إنه يعني العلاقة المخصوصة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنه يعني أن يظفر بشيء لا يظفر به غيره. أليس يدخل عليه داره؟ أليس يأتيه في أخص أحواله؟ أليس يتولى أموره الشخصية المتعلقة به عليه الصلاة والسلام؟ إذن فاعجب معي الآن لما تسمع الحديث الذي أخرجه البخاري وغيره عندما يحكي أنس رضي الله عنه وصفا في غاية الدقة لا يقوى على مثله إلا مثل أنس، لما يقول رضي الله عنه: عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم 17 شعرة بيضاء، وفي رواية: وليس في وجه ولحية رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 شعرة بيضاء. يا لله، قدر على أن يحصي عدد الشعرات البيض في رأس ولحية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صدقني، هو ما كان يفتلها شعرة شعرة، لكنها الملازمة التامة والرصد الدقيق والنظر المتتابع الذي ما كان يشبع منه مثل أنس أن يوقع بصره طيلة صحبته على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فظفر بهذه الخصوصية المطلقة، وإذا ما أمعنت النظر مرة بعد مرة لوجدت الأحاديث التي تحكي الطعام واللباس، التي تحكي الهيئة والمظهر، التي تحكي كثيرا من أموره الخاصة، يفوز بها أنس، يرويها، ينقلها للأجيال رضي الله عنه وأرضاه. ظفر أنس في سن صحبته وخدمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء كثير وخير عظيم. نعم، كانت أعظم البركات التي نالها أنس رضي الله عنه، وهو وسام نبوي آخر تقلده أنس رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعوة بالبركة في أنس وماله وولده. فبلغ بأنس رضي الله عنه العمر أكثر من 100 سنة، وهو آخر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم موتا، وبلغت البركة في ماله أن كثر واتسع وفاءت عليه الدنيا بخيراتها، فكان له من المزارع والثمار والنخيل ما ليس لغيره رضي الله عنه وأرضاه. وأما أولاده فقد حلت البركة بهم أيضا بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجاوز ولده وولد ولده أكثر من 100 نفس، هي دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه المحب المطيع أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. هي صفحة مشرقة من صفحة الصحبة الكريمة من الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هي صفحة أخرى من الوفاء النبوي لأصحابه على اختلاف درجاتهم وطبقاتهم ومستوياتهم. لم يكن أنس كبيرا من الصحابة يضاهي الكبار عمرا وسبقا وسنا وعقلا، ولم يكن رضي الله عنه في إمامته وسبقه كما كان للمهاجرين الأوائل، لكنه سد خانة رضي الله عنه لم ينجح غيره في تحقيقها، إنها الخدمة والملاصقة والقرب الشريف من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أظنك استوعبت معي الآن أنه ليس بالضرورة أن تحظى بمنصب عظيم ولا أن تتبوأ مكانة مهمة ليثبت لك وجود أو تترك لك أثرا وبصمة، قد تكون في أقل المواضع نظرة في عيون الآخرين، وقد تكون في أضيق المساحات مقارنة بالآخرين، لكنه بوسعك إذا ما خلصت النية وصدقت العزيمة أن تنحت اسمك بقدرة الله عز وجل بأحرف من نور يتوهج ضياء، وتترك بصمة واضحة ليأتي الناس من بعدك فيقولون رحم الله صاحب هذا الأثر، كن منهم رعاك الله، والعاقبة للمتقين. ومضت تسطر في العلا أمجادها طوعا وما كانت عليها مرغما، أسخى العباد محمد ما أكرمه، هو خير من ربى وأعطى الأوسمة، هو خير من